فاعترف عليها إذا ما هي مخاصمة وقت رضاها لأن النفس آلمة ورعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي سهلة المرعى فلا تسمي مولاي فإنها لم تزل للغش مائلة فجنب القلب يا مغرور غائلة منها ودعا مدى الأيام خاذلة كم حسنا لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم مولاي فإنها لم تزل للغش مائلة فجنب القلب يا مغرور غائلة منها ودعها مدى الأيام خاملة كم حسنا لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم مولاي أهلكت من غير ماء وجع وجوعة فاتت في الخلق بالورع فكن بما جاء من فوت بمقتدر واخشى التائس من جوع ومن شبع فربما فقد شر من تخم مولاي وتخلصا بما هكأ وإن أيسرهم أنها ممن بها بائعة وإن تراها بغير الله قد كلئة فحثها للتقى حفا وإن خلأ واستبرغ الدمع من عين قد امتلأ من المعارف والزم حمية الندم مولا الندم ومقلتيك على التفريط سوحهما وخلف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضرت المصحف الدائمي مولاي الله يعفو بفضل منه وعن خلل جمعتها في زمان ضعف جسد فكن على زمن التفريط في وجل وليس من نحو من فصل من امل استغفر الله من قول بلا عمل لقد نزلت به نسلا لذي حكم مولاي لعل تقبل يوم الحشر غائبة إذا أتيت وكم حملت راحلة من الذنوب وكم أوسفت زاملة ولا تزاوت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أصم مولا واسمه قاسم من أحفظ القاسمين. المسجد الأقصى وفي الحرم إذ جاء من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم بن